نهضت ومشت نحو المطبخ، لكن فوزي لاحقها قائلا: طبعا مش ممكن نشرب نبيت على بطن فاضية. التفت التفيدة نحوه فضحك وقال: هات لنا أكلة حلوة، لازم ناكل تمام علشان يبقى عندنا طاقة. وقاحة فوزي المتزايدة أربكت محمود، فأطرق صامتا ووضع يده على ساقيه، فبدا وكأنه يؤدي واجب العزاء. وقف التفيدة هانم كأنها لا تعرف ماذا تفعل، ثم استدارت وعبرت الردهة وغابت بالداخل. تطلع محمود عبر الردهة، ولما تأكد أن التفيدة وصلت إلى المطبخ وجه نظرة لائمة إلى صديقه وقال: خرب بيتك فوزي، هتودينا في داهية. ضحك فوزي باستهانة وقال: ملكش دعوة أنت، نسوان الأرحى دي عاوزة معاملة جامدة من الأول، لكن أنت زودتها جدا يا ابني. هي مش طلبت تنام معاك. انفعل محمود وهمس بحدة: طلبت تنام معايا أنا مش معاك أنت، وحتى لو طلبت الجنس لازم نعملها باحترام، دي ست كبيرة في السن ومن بيت معروف، وانت بتعملها كأنها مومس. ما هي مومس فعلا، خلي بالك لو الست تفيدة غضبت علينا ممكن تجيب لنا مصيبة. بان الضجر على وجه فوزي وقال: اسكت يا محمود، بلاش أفكار خيبة، أنا عارف أنا بعمل إيه. اضطرا إلى قطع الحوار لأن تفيدة ظهرت قادمة عبر الردهة. كانت تمشي ببطء وتدفع أمامها مائدة بعجلات رصت فوقها زجاجة نبيذ أحمر مفتوحة، وقد قلبت السدادة على فتحتها وثلاث كؤوس طويلة وعدة أطباق صغيرة فيها مزات متنوعة، جبن أبيض وزيتون وخيار مملح ودجاجة مشوية مقسمة إلى أربعة أجزاء، بالإضافة إلى ثلاث شوك فضية وطبق من الخوص وضعت فيه قطعا من الخبز وغطتها بفوطة بيضاء ناصعة. فقد محمود شهيته من التوتر فاكتفى بكأس واحدة وربع دجاجة، بينما أكل فوزي بشهية جامحة وشرب عدة كؤوس من النبيذ وهو يتحدث مع تفيدة كأنه يعرفها من زمان. تكلما في موضوعات عابرة، ثم سألها فوزي فجأة: ومحل السرساوي للذهب اللي في الصاغة ملكك؟ محل أصلا ملك والدي الله يرحمه، وأنا ورثته مع أخواتي. عندك كم أخ؟ بدت تفيدة للحظة وكأنها على وشك الاعتراض، لكنها ترددت ثم انصاعت وقالت: عندي أخ وأخت. كادت تقول أصغر مني لكنها سكتت. انتهى فوزي من الأكل ونهض متثاقلا إلى الحمام، ثم عاد وتوجه نحو تفيدة، جلس بجوارها على الأريكة ووضع يده على كتفها وهمس بود: عارفة أني جميلة جدا؟ بدت الكلمة غريبة على وجه تفيدة المنهك المجعد الملطخ بالمكياج، قالت بنبرة رسمية تستعملها لأول مرة: أشكرك على المجاملة. أحس فوزي باستفزاز مفاجئ وقال لنفسه: لا يروح أمك، ما تعمليش فيها خضرة الشريفة. كانت الخمر قد ضاعفت من وقاحته، فاقترب بوجهه ودس أنفه في رقبة تفيدة ومسح بيده أسفل ظهرها، ثم قال بصوت متهدج: أنا مش بجاملك، تي جميلة فعلا، كلك أنوثة. تأودت تفيدة فازداد فوزي التصاقا بها، دمدمت معترضة: لا من فضلك. عندئذ تأكد لفوزي أنه على الطريق الصحيح، كان تمنعها زائفا هشا ومكشوفا لدرجة أفصحت عن رغبتها، لم تنهض ولم تبتعد عنه، بل إنها بالرغم من امتعاضها الظاهر بدا على وجهها انتعاشة ما. تمادى فوزي فالتصق بها أكثر ووضع يده تحت إبطها وراح يقبل رقبتها وهو يهمس: يا جميل أنت. نهرته تفيدة فيما يشبه الدلال: قال يا فوزي أنت تجننت في دماغك؟ مش قادر، أنت حلوة جدا يا تفيدة، عمر 14 يا أخواتي. كان محمود يراقب المشهد وهو مذهول، لماذا يعامل فوزي السيدة بهذه الطريقة؟ ولماذا تستجيب له؟ إنه لا يعرف السبب. في المرتين اللتين صاحب فيهما النساء المسنات لم يبدأ في مغازلتهما، بل حدث العكس، المرأة هي التي بدأت المغازلة، حتى تفيد هانم عندما رآها لأول مرة هي التي بدأت. هذه المغازلات الوقحة التي يقوم بها فوزي ستظل دائما فوق طاقته، يجب أن يعترف أن فوزي أجرأ منه بكثير. بينما محمود غارق في خواطره كان المشهد يتطور بسرعة، سابت العجوز نفسها وتنهدت وأطلقت ضحكة خافتة ثم فردت ساقيها أمامه، فبدت عندئذ أشبه بحيوان في السيرك يستجيب لمداعبة مدربه. قبل فوزي شفتيها بحرارة دفعتها إلى إطلاق صوت مكتوم طويل كأنها تزوم، ثم راح يمتص أذنيها بينما يعبث بيديه في مكان صدرها الضامر الممسوح. لم يعد محمود يتحمل، ذهب واقفا وقال: أسيبك فوزي، مع السلامة يا مدام. كان وقع صيغة الاحترام غريبا على فحش المشهد. نحى فوزي تفيد جانبا واستغرق لحظات حتى استجمع تركيزه، ثم نهض وجذب محمود جانبا وهمس بحدة: إياك تمشي. أعود أعمل إيه؟ نجينا سوا يبقى نمشي سوا. يا ابني انت شغال معاها وانا قعدتي ملهاش لازمة، منظري مش حلو. بقول لك خليك معايا، كانت نبرة فوزي حاسمة. فأطرق محمود وتقهقر. عندئذ عاد فوزي إلى تفيدة وجذبها من يدها، فنهضت بسرعة وخفة كأنها كانت تنتظر الإشارة. طلقها بين ذراعيه ثم تقدما عبر الردهة إلى حجرة النوم. استدعى مستر رايت الكو إلى مكتبه وبادره قائلا: لقد فقدنا ثقة جلالة الملك، هذه أكبر خسارة لنادي السيارات منذ إنشائه. إذا كان الملك نفسه قد أنهكت خصوصيته، فإن أعضاء النادي سيمتنعون عن المجيء خوفا من أن تلتقط لهم صور تسيء إليهم. بدأ وجه مستر رايت محتقنا وكأنه يبذل جهدا للسيطرة على مشاعره. رد الكو قائلا: وأكد لك أنني سأتوصل إلى الخائن الذي وضع الكاميرا. اترك هذا الموضوع للبوليس السياسي، أنا أريدك في أمر آخر. تطلع الكو إلى مستر رايت الذي ملأ الغليون وأشعله، ثم نفث سحابة من الدخان المعطر وقال: أريدك أن تقنع مولانا الملك بأن يعود إلى السهر في النادي. هز الكو رأسه بأسى وقال: هذه مهمة صعبة لكنها ممكنة، أنا أعرف علاقتك بالملك. مولانا الملك لا زال متأثرا بما حدث، كل ما نريده أن يمنحنا فرصة أخرى. سأحاول، قال مستر رايت بلهجة حاسمة. اسمع، إذا أقنعت الملك بالعودة إلى النادي سأمنحك مكافأة كبيرة. ذلك المساء فكر الكو مليا وقرر أن يبذل كل ما بوسعه لتنفيذ المهمة. بالطبع كان طامعا في المكافأة، لكنه أيضا كان يحتاج إلى نوع من رد الاعتبار. لقد أحدثت الفضيحة شرخا في اعتزازه بنفسه وعمله. بعد 20 عاما من السيطرة التامة على العاملين في القصور الملكية، أفلت الزمام وتسلل شخص بمعاونة الخدم إلى النادي ليلتقط صورة للملك وهو يرتدي الطرطورة ويلعب القمار مع عشيقته، ثم يوزع الصورة في مصر كلها. يلها من فضيحة مدوية، بقعة سوداء كبيرة لا تزول من تاريخه. كلما فكر فيها تملكه الحنق على مستر رايت. هو السبب، لقد حذره منذ أن بدأ عبدون في تحريض الخدم ضد الإدارة، لكن مستر رايت تجاهل التحذير مجاملة لعشيقته أوديت. لو أنه سمع كلامه وطرد عبدون لما حدث ما حدث. ثم ماذا يفعل البوليس السياسي بالضبط بعد كل هذه التحقيقات وحملات التفتيش؟ ماذا أنجزوا؟ إنهم حتى الآن لم يتوصلوا إلى الفعل. لقد ذهب الكو إلى أنور بيك مكي رئيس القلم السياسي وأخبره أن عبدون هو الذي حرض الخدم على التمرد. استمع إليه ميكي بابتسامة تعاطف كأنه طفل ساذج، ثم قال بثقة: أشكرك على تعاونك، اطمئن، كل ما قلته نحن نعرفه وندرسه بعناية. وضع الكو خطة لتنفيذ اتفاقه مع مستر رايت. كان بمقدوره دائما أن يقرأ مزاج الملك بنظرة واحدة، يدرك إذا كان جلالته مكتئبا أم غاضبا أم رائق المزاج. ظل الكو يتقرب حتى سنحت الفرصة. كان الملك قد خرج لتوه من الحمام وجلس يتناول الإفطار بشهية واستمتاع. اقترب منه الكو ووضع الجرائد الفرنسية على المائدة، ثم تنهد وقطب جبينه وقال: يا مولانا، أنا حزين من أجل مستر رايت، ماذا يريد منا؟ هكذا سأل الملك مستنكرا، فرد الكو بتأثر: منذ أن حدثت تلك الواقعة المؤسفة في نادي السيارات يتصل بي كل يوم ليعبر عن أسفه. وماذا سيجدين أسفه؟ أطرق الكو وهز رأسه وقال: مولانا له الحق في أن يغضب مما حدث، لكنني كخادم لجلالتك لم أرى إنجليزيا مخلصا للعرش مثل مستر رايت. كان تكوين الجملة بهذه الطريقة يرضي الملك إلى أبعد حد. بدا وجه جلالته مضطرما بانفعال متضارب، ثم التهم قطعة من السجق الساخن وقال وهو يمسح طرف فمه بالفوطة: مهما قال رايت فإنما حدث خيانة، لقد تم تصويري وانتهاك حياتي الشخصية. تقلص وجه الكو ودمدم غاضبا: لو أعلم من فعل ذلك لقتلته بيدي. لا تقلق، سوف يقبض عليه البوليس السياسي قريبا، هكذا قال الملك وهو يتظاهر بالاستهانة، ثم انحنى وأخذ رشفة كبيرة من شراب الفاكهة المسكر الكمبوت الذي يعشقه. انتهز الكو حالة التلذذ التي بدت على وجه مولانا وقال: مستر رايت بالتأكيد أخطأ، هو نفسه لا ينكر ذلك، لكن يا مولانا ألم يخطئ ضباط البوليس السياسي والحرس الملكي أيضا؟ أليس من مهمتهم أن يؤمنوا مولانا الملك في أي لحظة؟ كلهم مقصرون، مستر رايت معترف بتقصيره، لكنه يقول إن ضباط البوليس السياسي والحرس الملكي رجال أمن محترفون، بينما هو في النهاية ليس إلا مدير مدني لا علاقة له بإجراءات التأمين والمراقبة. بدأ على الملك التفكير وهو يرشف مرة أخرى من الكمبوت، واستطرد الكو هامسا: يا مولانا، إن توزيع هذه الصورة المنحطة في كل مكان دليل أن هناك مخططا كبيرا يستهدف العرش. يجب أن نتأكد أن المخبرين لم يقوموا بتركيب كاميرات في القصور الملكية. أتمنى أن يقوم البوليس السياسي بواجبه قبل أن يلوم مدير نادي السيارات. هز الملك رأسه موافقا، واكتفى الكو بهذا القدر وانتقل إلى حديث آخر. تجاهل الأمر تماما حتى سنحت له فرصة أخرى بعد أيام. كان الملك جالسا وحده في حجرة النوم الملكية عندما انحنى الكو وقال بصوت خفيض كأنما يفضي بسر: واجبي نحو العرش يفرض علي أن أحكي لجلالتك واقعة حدثت بالأمس. تطلع الملك إليه بمزيج من الفضول والدهشة. صمت الكو لحظة ثم قال: أنا محرج يا مولانا، لأني سأتكلم عن أحد أمراء أسرة محمد علي، ولست سوى خادم لهم جميعا. بدا الانزعاج على وجه الملك وقال: ماذا حدث؟ تململ الكو وكأنه متردد وقال: سمو الأمير شامل يا مولانا. ماله انطق، أعتذر مقدما عما سأقوله، لكني عاهدت مولانا على الصدق. سمو الأمير شامل لا يكف عن إطلاق الأكاذيب التي تسيء إلى العرش. ماذا قال؟ لم أحب يا مولانا أن أكرر هذا الكلام البذيء، لكن الأمر لله. كان الأمير شامل بالأمس يتناول العشاء في نادي السيارات، وقال لأصحابه إنه يعتبر حزب الوفد الممثلة الشرعية الوحيدة للأمة المصرية. سكت الكو من التأثر ثم استطرد بصوت متهدج: لقد تمادى سمو الأمير شامل وقال لضيوفه إن شعبية النحاس أكبر من شعبية مولانا ملك مصر والسودان. تطلع إليه الملك مستنكرا وسأل: أنت متأكد؟ اتصل بي مستر رايت بنفسه هذا الصباح وحكى لي ما حدث وهو غاضب. وكيف عرف رايت؟ سمو الأمير شامل أفرط في الشراب وقال هذا الكلام القبيح بصوت عال، فنقل الخدم ما قيل إلى مستر رايت. اربد وجه الملك وظل صامتا واستطرد الكو قائلا: كيف يتكلم سمو الأمير شامل على جلالتك بهذه الطريقة في نادي السيارات الذي يشرف برئاسة جلالتكم الشرفية؟ قطب الملك جبينه ثم لوح بيديه وقال: أنا لا أهتم بتخاريف شامل، الناس كلهم عارفين أنه شيوعي ومجنون. صدقت يا مولاي، مقام العرش الرفيع فوق هذه السخافات. مستر رايت باعتباره مديرا للنادي غاضب جدا، وهو يطلب الإذن من جلالتكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأمير شامل. ماذا يريد أن يفعل؟ حيث إن العيب في الذات الملكية جريمة في القانون المصري، فإن مستر رايت لن يسمح للأمير شامل بتكرار ما فعله. لو قال سموه كلمة واحدة عن العرش سوف ينذره مستر رايت ثم يسطب عضويته من النادي. انفرجت أسارير الملك فيما يشبه الرضا وقال: أبلغ جيمس رايت أن من حقه أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لحفظ نظام النادي. ساد الصمت لحظات ثم تنحنح الكو وهمس: هل تسمح جلالتك لخادمك المطيع أن يقول رأيه؟ تكلم. إن عداء سمو الأمير شامل للعرش مسألة معروفة، لكن الذي يجعله يتجرأ ويقول هذا الكلام في نادي السيارات أن جلالتك لم تعد تسهر في النادي. الأمير شامل لا يجرؤ على الظهور في النادي وجلالتك هناك. اكتفى الكوب بهذا القدر وترك الفكرة تختمر على مهل في رأس الملك. بعد ذلك بأسبوع كان الملك جالسا في الشرفة يأكل الآيس كريم ساعة العصر عندما اقترب الكو وانحنى وقال بصوت هامس: مولانا الملك، لي رجاء. تطلع إليه الملك متسائلا فقال: مستر جيمس رايت يتمنى من جلالتك أن تنعم عليه بمقابلة قصيرة لمدة 10 دقائق لا أكثر. وافق الملك على مقابلة مستر رايت، وطار الكوب الخبر إلى مستر رايت الذي بدا على وجهه الارتياح وتمتم: أشكرك. كان ذلك حدثا فريدا أن يشكر مستر رايت رئيس الخدم بعبارة واضحة. انحنى الكو وقال: تحت أمرك. في تمام الساعة 4 اليوم التالي مثل مستر رايت أمام مولانا الملك الذي ابتسم وقال بالإنجليزية: أهلا مستر رايت، كيف حالك؟ أشار الملك إلى مستر رايت فجلس وبدأ الحديث مباشرة: أتمنى أن يتسع صدر جلالتكم لما سوف أقوله. هز الملك رأسه وتطلع إليه فقال: جلالة الملك، أتمنى أن تعفو عنا وتشرفنا بحضورك في نادي السيارات. لن أجلس في مكان مخترق من الشيوعيين. أعدك بشرفي يا مولانا أن ما حدث لن يتكرر أبدا. صمت الملك وبدا التفكير على وجهه، فتشجع مستر رايت وقال: يا مولانا، لا أريد أن يحس المخربون أن جريمتهم قد جاءت بالنتيجة التي يريدونها. إن جلالة الملك أكبر وأعظم من أن يغير نظام حياته استجابة لهؤلاء الرعاة. نطق مستر رايت كلمة رعاة باستهجان بالغ ترك تأثيره على الملك. استطرد مستر رايت محاولا من جديد: إن الذي أنشأ النادي جلالة الملك الراحل والدكم العظيم، كما أن جلالتكم رئيس النادي الشرفي. نادي السيارات لا قيمة له إذا فقد عطفكم السامي. أرجو من جلالتكم أن تمنحونا فرصة لإصلاح الخطأ. ابتسم الملك وقال: حسنا، سأفكر في هذا الأمر. مستر رايت، سعدت بلقائك. كانت هذه إشارة ملكية لإنهاء اللقاء. نهض مستر رايت ثم هز رأسه مبتسما بامتنان ثم انصرف. هل كان الملك في أعماقه راغبا في العودة إلى نادي السيارات؟ الإجابة نعم، مؤكدة. كان النادي بالنسبة إليه مكانا مسليا ورائعا ارتبط في ذهنه بأوقات جميلة. كان ذهابه إلى النادي يغير من نظام حياته ويحرره من البروتوكول الصارم. كان يسعد كطفل عندما يجلس في النادي متحررا من التقاليد الملكية وسط أصدقائه، يلتقي بالنساء الجميلات ويلعب البوكر ويأكل ما يريد. لم يكن الملك يتناول العشاء في المطعم، لكن الأطباق لم تكن تنقطع عن مائدة القمار التي يجلس عليها. سندوتشات من كل نوع، كان ريكابي يتألق في إعدادها، روزبيف وسوسيس وسكالوباني أو لفائف باللحم المفرومة والفراخ والجبن. عندما يكون ورق اللعب جيدا والملك رابحا يبدو على جلالته الانشراح، يهم بقطب السندويتش بينما يمسك بأوراق اللعب في اليد الأخرى ويداعب الجالسين قائلا: يجب أن نقف دقيقة حدادا على اللورد ساندويتش، لقد قدم هذا الرجل للإنسانية اختراعا عظيما. هل تعرفون من هو اللورد ساندويتش؟ عندئذ يؤكد الجالسون جميعا جهلهم بالاسم ليمنحوا الملك الفرصة إظهار ثقافته. يستطرد الملك في زهو طفولي: اللورد إيرل ساندويتش إنجليزي، ولد عام 1718 وكان أول من اخترع الساندويتش. تكون هذه إشارة للحاضرين ليبدأوا فاصلا من المديح للملك والثناء على ثقافته الرفيعة ومواهبه المتعددة. بعد ذلك يجيء الحلو، أطباق متعاقبة من الأصناف المفضلة لجلالته، البسبوسة بالقشطة والكريم كراميل وكمبوت الفاكهة، يلتهمها واحدا بعد الآخر وهو يلعب الورق. كل هذه المسرات افتقدها الملك. كان جلالته يطوق إلى السهر في النادي، لكنه كان يحتاج لغطاء معنوي لقراره، وهذا بالضبط ما وفره الكو لجلالته. يستطيع الملك الآن أن يقدم لمن يسأله تبريرات مقنعة. سيقول مثلا: إن توزيع الصورة بأعداد كبيرة دليل على أن المؤامرة ضد العرش كبيرة ومخطط لها بعناية. المشكلة ليست في نادي السيارات بالتحديد. أو يقول: جاءني مدير النادي مستر رايت وتوسل إلي لكي أعود إلى النادي. حقيقة تأثرت، هذا الإنجليزي مخلص للعرش أكثر من مصريين كثيرين. ثم يضيف جلالته بحماس: نادي السيارات ملك العرش، لن أتركه أبدا ليسقط في أيدي المخربين والشيوعيين. كانت هذه حيثيات القرار. عاد جلالة الملك إلى نادي السيارات في مشهد مهيب. نزل العاملون جميعا واحتشدوا في المدخل، يتقدمهم الكو ومستر رايت الذي كان أنيقا للغاية. ارتدى بدلة لونها كحلي، اتسق لونها مع القميص الأبيض الناصع ورباط العنق الأحمر. وقفوا ينتظرون على البوابة حوالي نصف ساعة حتى لاحت سيارة الملك البويك الحمراء وتهادت، ثم توقفت أمام الباب. تدافع الحرس والشمرشجية يجرون في كل اتجاه، ونزل مولانا الملك، هرع نحوه مستر رايت وانحنى بشدة وقال بصوت مرتفع: من أعماق قلوبنا نشكرك يا مولانا. هز الملك رأسه ولم يعلق. اكتفى جلالته بابتسامة مترفعة وراح يخطو بسرعة نحو المصعد. ارتبك الخدم لأنهم توقعوا أن تكون مراسم الاستقبال أطول. كان الملك يطوق إلى الجلوس إلى مائدة القمار التي أوحشته، كما أن كلمات الشكر بقدر ما تسعده كانت تذكره بواقعة تصويره المؤلمة، وهو يريد أن يتجاوز ما حدث وينساه تماما كأن لم يكن. عاد كل شيء إلى سيرته الأولى. اتخذ الملك موقعه المفضل على رأس المائدة الخضراء وسط المقربين إليه الذين انهمكوا في الحديث والشراب واللعب. أما الخدم فقد سار بينهم حماس وتفاؤل، كانوا يحسون أن عودة مولانا الملك ستنهي معاناتهم. لا يمكن للكو أن يستمر في عقابهم، بينما جلالة الملك ذاته قد عفى عنهم. كانت عودة الملك بمثابة طاقة ضوء في نهاية نفق مظلم. اجتهد الخدم تلك الليلة وأدوا أفضل ما يعرفونه من فنون الخدمة. في الأيام التالية انتظروا بين لحظة وأخرى أن يدعوهم الكو ويبلغهم بإعادة البقشيش. كانوا يتوقون إلى تلك اللحظة، لدرجة أن كثيرين منهم أعدوا كلمات الشكر الحماسية التي سيلقونها أمامه. مر أسبوع كامل والحال لم يتغير. راحوا يتساءلون: ماذا يريد الكو؟ لماذا لا يرفع العقاب؟ إلى متى يعملون بلا مقابل؟ كانت أزمتهم تستحكم يوما بعد يوم. أصابهم إحباط وصاروا يؤدون العمل بلا حماس، يذهبون ويجيئون ويخدبون الزبائن وهم مشتتون غارقون في الهموم. الآن يدركون بوضوح أن الموضوع أكبر من عاصفة غضب ينحنون أمامها حتى تمضي. الكو مصر على خراب بيوتهم، كأنه يحس بلذة شيطانية في إيذائهم. إنهم عاجزون عن الإنفاق عن بيوتهم، من أين يدفعون مصاريف أولادهم وإيجار الشقق التي يسكنون فيها؟ ماذا حدث لنادي السيارات؟ هل أصابته اللعنة؟ لماذا تتوالى عليهم المصائب؟ إنهم يذهبون كل يوم إلى عملهم في النادي وهم يتوقعون مصيبة جديدة. لقد فقدوا إحساسهم بالأمن، كم يكرهون هذه الأيام السوداء ويحنون إلى حياتهم العادية قبل هذه الأحداث. صحيح كان الكو يأمر بضربهم إذا أخطأوا، لكنهم كانوا ينعمون بالحماية والأمن. كانت هناك ثوابت، قواعد ظالمة صحيح، لكنها أفضل من هذه الفوضى. كانت حياتهم تمضي وفقا لنسق معروف مستقر. ثم فجأة ماذا حدث؟ تمرد عبدون وأصحابه وتطاولوا، فانفتحت عليهم أبواب الجحيم. ماذا جنوا من تحدي الكو؟ لقد منع عنهم الضرب، لكنه منع البقشيش أيضا. كان بإمكانهم في السابق أن يتجنبوا عقوبة الضرب إذا أتقنوا عملهم، أما الآن فهم يعملون ويشقون طوال الوردية بلا مقابل. كانوا في السابق يضعون البقشيش الذي يحصلون عليه في فتحة الصندوق الجوخ الأخضر الموجود في صالة القمار. الصندوق مغلق بقفل، ومساء الجمعة من كل أسبوع يفتح المتر شاكر الصندوق، يفرد الأوراق المالية المطوية ويرص النقود المعدنية على المائدة. يقوم بعد البقشيش أمامهم ويحتفظ بنصفه من أجل الكو، ويوزع عليهم النصف الآخر طبقا للأقدمية. كانوا يقفون أمام المتر شاكر وهو يعد البقشيش كأنهم أطفال منفعلون ينتظرون مكافأة مبهجة. كم كانوا يحبون مساء الجمعة وينتظرونه من أسبوع لأسبوع، إنها لحظة التقدير. بعد عمل شاق لمدة أسبوع يصلهم تقدير الزبائن في صورة نصيبهم من البقشيش. كل ذلك انتهى الآن، صاروا يضعون البقشيش في الصندوق الجوخ وهم يعلمون أنهم لن يأخذوا منه شيئا. يتطلعون إلى الأوراق المالية المطوية قبل أن يلقوا بها في فتحة الصندوق، كأنما يلقون عليها النظرة الأخيرة. صار الواحد منهم يعمل طوال الوردية ويتفانى في إرضاء الزبائن، فيقدرون جهده ويمنحونه بقشيشا وهم يظنون أنه سيأخذه لنفسه، لكنه يسلمه في النهاية إلى المتر شاكر ولا يأخذ منه مليما. لم يعد المتر شاكر يعطيهم شيئا، صار يفرغ الصندوق ويحمل النقود كلها إلى الكو مساء كل جمعة. كانت وجوه الخدم تعبر عن حسرة وغضب مكتوم عندما يرون المتر شاكر وهو يعد الأوراق المالية المطوية بعناية، ثم يضعها كلها في ظرف كبير ويغلقها وينصرف. بعضهم لم يكن يتحمل المشهد فيدمدم بحسرة: حرام على حلال يا عم شاكر، تاخذ رزق عيالنا. ويرد آخر: يرضي ربنا أننا نشتغل بالمجان. يتجاهل المتر شاكر تعليقاتهم ويستمر في جمع النقود، وعندما يستمرون في التذمر يصيح فيهم: كفاية لا توعجن، أنا عبد المأمور، عاوزين حاجة يتكلموا مع الكو. كان ذكر الكو كافيا لإسكاتهم فورا، بالرغم من سخطهم عليه كانوا يتجنبون مواجهته. كان لازال لديهم أمل في عفوه، يجب أن يسعوا إلى إرضاء الكو وليس إغضابه. أي تحرك طائش أو كلمة غير محسوبة قد تجعل حل المشكلة مستحيلا. الحكمة تقتضيهم أن يرضخوا ويتحملوا. عندما يرى الكو معاناتهم بالتأكيد سيرق قلبه. تحملوا هذه المعاناة شهرين كاملين، صبروا واستدانوا وأرجأوا دفع الفواتير المستحقة على بيوتهم، ومع ذلك ظل الأمل يراودهم أن تنتاب الكو أريحية في لحظة ما، فسيصفح عنهم ويعود كل شيء إلى حاله. لا يملكون إلا هذا الأمل، معظمهم متزوجون ولديهم أولاد في المدارس، وحتى العزاب يرسلون حوالات في أول كل شهر إلى أسرهم في الصعيد. بدأ الأسبوع التاسع للمحنة وصاروا عاجزين فعلا عن الاستمرار بهذا الشكل. ساعة العصر اجتمعوا في المقهى، عمال وردية الليل جاءوا قبل أن يبدأوا عملهم، وعمال وردية النهار جاءوا قبل انتهاء الوردية. كان الحشد كبيرا، معظم الخدم حضروا لكن رؤساء الخدم غابوا. المتر شاكر كان جالسا يدخن الشيشة، ولما وجدهم يتوافدون خمن الغرض من اجتماعهم فحسب الجرسون وانصرف. البارمان بحر الوحيد من رؤساء الخدم الذي حضر راح يدخن الشيشة بهدوء في الركن. جلسوا جميعا باستثناء كرار السفرجي وآخرين معه، ظلوا واقفين، ربما لأنهم لم يجدوا مقاعد أو لأنهم أرادوا أن يكونوا في وسط المشهد حتى يراهم ويسمعهم الجميع. صاح كرارا كأنما يفتتح العزف: وبعدين يا جماعة هنعمل إيه في المصيبة دي؟ دمدموا متذمرين: عندنا نسوان وعيال في رقبتنا، نصرف على بيوتنا منين؟ نسرق ولا نشحت؟ وصاح أحدهم مخاطبا سليمان العجوز: يا عم سليمان أنا ناوي أسيب الشغل. ابتسم سليمان بحزن وقال: ما تقدرش. صمتوا وقد انتابتهم رهبة مفاجئة. هز سليمان رأسه واستطرد قائلا: أي واحد يسيب الشغل من غير موافقة الكو يروح في داهية، انتم فاهمين المسألة سهلة. من 20 سنة أول ما فتح النادي كان في سفرجي اسمه عنبر من الأقصر، عمل حاجة غلط قام الكو ضربه، وقتها كان الكو بيضربنا بإيده، عنبر صعبت عليه نفسه قعد طول الليل سهران، والصبح مشي من النادي اختفى. عارفين الكو عمل ايه؟ بلغ البوليس ان عنبر سرق فلوس، قبضوا عليه وتحاكم وخد 3 سنين حبس. احسوا بهلع وهم يتخيلون انفسهم وقد رماهم الكو في السجن. يا لها من نهاية، اخرت خدمة الغز علقة كما يقولون. قال كرارة سفرجي: يا جماعة لازم نلاقي حل. رد عليه سماحي بضيق: عاوزنا نعمل ايه يا كرارة؟ لازم نعرف مين ركب الكاميرا. اذا كان البوليس بجلالة قدره ما عرفش، احنا اللي هنعرف. كان عبدون جالسا في الركن، قام ومشى الى وسط المقهى حتى صار في مواجهتهم وقال: يا جماعة افهموا، قطع البقشيش ملوش علاقة بمن ركب الكاميرا. صح كرارة وقد بدأ على وجهه تعبير كاره: اطلع منها انت يا عبدون. تجاهله عبدون وقال بهدوء: الكو كان هيمنع البقشيش في كل الأحوال، لو ما حصلتش فضيحة الملك كان هيلاقي سبب تاني. يعني ايه؟ يعني هو وافق على منع الضرب وفي نفس الوقت قرر ينتقم مننا كلنا. صاح كرارة وهو يدنو من عبدون متحفزا: كفاية كلام مسموم، حصلت فضيحة لمولانا الملك وطبيعي ان الكو يعاقبنا، بدل ما نتحدى الكو المفروض نتأسف له. قال عبدون: نتأسف له علي؟ احنا مالنا؟ البوليس السياسي هو اللي مسؤول عن تأمين الملك، ثم ان الملك نفسه رجع يسهر في النادي وبقى يعاملنا عادي، يعني الكو غضبان على سمعة الملك اكتر من الملك نفسه؟ تململ الحاضرون وتهمسوا في حيرة. استطرد عبدون قائلا: يا جماعة ما بيننا وما بين الكو معركة، واحنا اصحاب الحق، الكو عاوزنا نفضل تحت رحمته، واحنا بنطالب بمعاملة محترمة، نعمل شغلنا وناخد حقوقنا، ولو غلطنا نتحاسب من غير إهانة. كانوا مشتتين تماما وبدا على وجوههم الأسى. قال سليمان العجوز: عاوزنا نعمل ايه يا عبدون؟ قال عبدون: نتمسك بكرامتنا. وكأنهم كانوا ينتظرون كلمته لينفجروا. كرامة ايه ونيلة ايه؟ كفاية شعارات، عاوزين نربي عيالنا. تعالت أصواتهم وتداخلت، واتضح عندئذ أنهم ليسوا جميعا على نفس الرأي. أغلبهم كانوا حانقين على عبدون، وبعضهم سماحي وبحر وآخرون دفعوا بحماس عن عبدون الذي ظل صامتا بينما الجدل حوله يشتد. عبدون على حق، عبدون سبب كل المصايب، هو ذنبه أنه دفع عن حقوقكم وبأي حق يتكلم باسمنا؟ تقولون الآن ذلك، ألم تشكروه عندما منع الكو الضرب؟ شكرناه من باب الذوق لا أكتر ولا أقل، وهي المصيبة وقعت على دماغنا. قال كرارة السفرجي: اسمع عبدون، إيه رأيك تروح تعتذر للكو؟ تعالت أصوات الاستحسان: فكرة ممتازة، فعلا لو عبدون اعتذر للكو أكيد هيسامحنا. قال عبدون بلهجة حازمة: أنا لم أخطئ حتى أعتذر، لازم تعتذر. هكذا صاح كرارة، وارتفعت أصوات مؤيدة متداخلة. تطلع عبدون إليهم وقال: أنا مش هعتذر ومش هسمع لحد إنه يضربني، ولا الكو ولا حميد ولا أي حد. بدل ما تزلوا نفسكم أكتر وتقبلوا إن الكو يضربكم زي البهايم، خليكم رجالة واطلبوا حقوقكم ورزقكم مرفوعة. فجأة اندفع كرارة نحوه وصاح: يا أخي أنت طلعت لنا منين؟ خربت بيوتنا، الله يخرب بيتك. هرع الواقفون ليقفوا بينهم منعا للاشتباك. انتابتهم كآبة كأنما أدركوا فجأة أن الوضع معقد والمصيبة مركبة. تقدم عم سليمان بخطوات بطيئة إلى وسط المقهى، ثم أشار إليهم وقال: اسمعوا يا جماعة، هلا هلا على الجد. رد أكثر من واحد: والجد هلا هلا عليه؟ قال وهو يحاول أن يرفع صوته الضعيف ليسمعوه: عبدون مستكبر يعتذر للكو، احنا نروح نستسمحه. ارتفعت أصوات مؤيدة، لكن عبدون قال بصوت مرتفع: اعتذاركم للكو مش هيجيب نتيجة، كل ما تتزللوا أكتر هيزلكم أكتر. صح عم سليمان بغضب: أمر غريب يا عبدون، يا أخي هو أنت واصي علينا، احنا أحرار نعمل ما بدلنا، مش عاجبك كلامنا اتفضل فارقنا. ابتسم عبدون بحزن وكرر عم سليمان طلبه: اتفضل يا عبدون مع السلامة، أنا عاوز أكلم الجماعة في موضوع مش هيعجبك. كان ذلك طردا صريحا. نظر عبدون إلى عم سليمان وكأنه لا يصدق، ثم استدار ومشى نحو باب الخروج. استنى يا عبدون، أنا ماشي معك. هكذا قال بحر البرمان ووضع مبسم الشيشة جانبا ونهض خلف عبدون، ثم تبعه سماح المرمطون وبعض الخدم. كانوا مؤيدو عبدون أقل من 10 أشخاص من أصل 44 رجلا يعملون في الخدمة. عندما خرج عبدون وأصحابه أحس بقية الخدم بارتياح وتحلقوا حول عم سليمان الذي راح يشرح فكرته. سيذهب بنفسه ليقدم اعتذارا جديدا للكو. أيد الحاضرون الفكرة بحماس وصاح كرار السفرجي: خذني معك عم سليمان. هكذا تشكل الوفد من 2: عم سليمان أكبر العاملين سنا، وكرار السفرجي أكثرهم إخلاصا للكو وعداوة لجماعة عبدون. قبيل منتصف الليل استأذن كرارة من المتر شاكر بينما عهد عم سليمان لأحد السفرجية بالوقوف على البوابة، وبناء على اتفاق مسبق أوصلهما عم مصطفى السائق إلى قصر عبدين، ثم عاد بسرعة إلى النادي. في مكتب الكو نظر إليهما حميد باستغراب، فقال عم سليمان بنبرة متأدبة: يا سيد حميد، جئت مع كرارة لمقابلة جناب الكو. بخصوص جئنا نترجى سيدنا الكو حتى يضع حدا للفوضى التي انتشرت في النادي. قام حميد ببطء ودخل إلى الكو، وبعد نحو نصف ساعة سمح لهما بالدخول. بدا الكو كالعادة جليلا مهيبا. كان يرتدي بدلة الشمرشاجي المشاتب بالقصب، وقد وضع نظارة القراءة الذهبية، وراح يدخن سيجاره الفاخر. تطلع إليهما فبادره عم سليمان قائلا: يا جناب الكو، احنا خدمينك، لحمك تفنى من خيرك. الولد عبدون والعيال اللي معاه افكارهم غلط في غلط، احنا جينا نتبرأ منهم قدام سيادتك. نظر الكو الى سليمان نظرة باردة محايدة كأنه لا يفهم ما يقوله. تقدم كرار السفرجي خطوتين وبدت على وجهه ابتسامة متوسلة، وقال بصوت مرتجف: سي عليك النبي، ما ترجعنا مكسورين، اكبر بخاطرنا وسامحنا ورجع لنا البقشيش، عيالنا قاعد وجنابك لا يمكن يرضيك الحال ده. هز الكو كتفيه ونفث سحابة من الدخان، غطت وجهه وقال بهدوء: لما انتم متبرئين من الولد عبدون ازاي ساكتين عليه؟ قال عم سليمان: يا جناب الكو، احنا مقطعينه تماما. وعقب كرارة: الولد عبدون ده ما يقدرش ينطق بأي كلام سافل ضد جنابك قدامنا، كنا نموته. هز سليمان رأسه وقال: معلوم، عبدون والعيال اللي معاه بقوا منبوزين وسطنا، ما حدش فينا بيتكلم معاهم. ظل الكو صامتا لم يعقب، أمسك بالسيجار بين أصبعيه بينما جعل يتأمل أظافر يده اليسرى المقصوصة بعناية. بدأ مستمتعا وكأنه يرشف من كوب الشاي بالنعناع. فكر كرارة وسليمان أن صمت الكو علامة مشجعة. تشجع كرارة وتحرك خطوة إلى الأمام وقال: يا جناب الكو، احنا تحت أمرك، عاوز تضربنا اضربنا، لكن وحياة سيدنا النبي بلاش قطع العيش. كامل خطر لي أنني أحلم. حدقت مرة أخرى. كانت ميتسي واقفة تحت نافذتي، أشارت إلي وصاحت: من فضلك انزل. تمالكت نفسي بصعوبة وأشرت إليها أن تنتظر. ارتديت ملابسي على عجل وقفزت نازلا على الدرج. عندما وصلت إليها قلت وأنا ألهث: ميتسي، ماذا حدث؟ هل تعرف مكانا نجلس فيه؟ لحسن الحظ كنا في أول الشهر وفي جيبي مبلغ معقول. أمسكت بيدها ومشيت بها نحو ميدان السيدة. بعد لحظات ظهر تاكسي من الناحية المقابلة، أشرت إليه فتوقف. ركبنا وقلت له: فندق سميراميس من فضلك. كنت أعرف أن الكافيتيريا هناك مفتوحة طوال الليل. لم نتبادل كلمة واحدة طوال الطريق. أي كلام قبل أن أعرف ماذا حدث سيكون بلا معنى. دخلنا إلى البهو واخترنا مائدة تطل على النيل. ظهر الجرسون مبتسما. طلبت قهوة وطلبت ميسي عصير ليمون. رأيت وجهها في الضوء، بدت مرهقة تماما. كانت شاحبة وثمتها هالات سوداء تحت عينيها، كأنها لم تنم منذ أيام. أشعلت سيجارة وتطلعت إلي وقالت: لقد تركت البيت. لم يكن ممكنا أن تنتظري حتى الصباح؟ لم أعد أتحمل. كل ذلك لأنك لم تذهبي إلى الملك؟ موضوع الملك أحد الأسباب. مشكلتي مع أبي كبيرة وقديمة. إذا كان هناك شخص في هذا العالم أختلف معه في كل شيء فهو أبي. هزت رأسها ورشفت من كوب العصير وقالت: يؤسفني أني أقول أنني لا أحترم أبي. أطرقت لحظة ثم رفعت رأسها لتقول شيئا، لكنها فجأة أجهشت بالبكاء. مددت يدي عبر المائدة وربطت على يدها وقلت: ميتسي اهدئي أرجوك، أنا تعبت من كل ذلك. أبي يتحكم في لأنه ينفق علي. أحس دائما بأنه يسعى لإذلالي، لدي إحساس بالإهانة. ظللت صامتا، كنت أمقت أباها وأحس بكل كلمة تقولها. استطردت ميتسي بانفعال، لا أعرف ماذا أفعل. لقد تركت البيت وليس لي مكان ألجأ إليه وليس معي نقود. اندفعت أقول بحماس: لا تقلقي، سننتظر حتى الصباح ثم تأتينا إلى البيت عندي. أنت لا تنقصك المشاكل، يكفي متاعبك في العمل ودراستك ومشكلات أختك مع زوجها. لن أسمح لنفسي بأن أكون عبئا إضافيا عليك. تمنيت في تلك اللحظة أن أخذها في حضني. همست: لن تكوني عبئا علي أبدا. قالت بتأثر: أشكرك، سأحدد لك أفضل طريقة لشكري فيما بعد. ابتسمت ميتسي لأول مرة، كم بدت جميلة في تلك اللحظة، وجهها المرهق الشاحب ونظرتها الحزينة مع ابتسامتها، كل ذلك أعطاها رونقا ساحرا، بدت كلوحة بديعة أجمل من أن تكون حقيقية. طلبنا فنجانين من القهوة، حاولت أن أسري عنها، تعمدت أن أحدثها في موضوعات عامة. انتظرت حتى بلغت الخامسة صباحا، دفعت الحساب وخرجنا إلى الشارع. برغم كل شيء كنت أحس بسعادة غامرة لأنها تمشي بجواري. أخذنا تاكسيا إلى البيت، أمسكت ميتسي بيدي ونحن نصعد السلم. فجأة بدا لي ما يحدث غريبا، كأنني في حلم. ها أنا أصطحب ميتسي لتعيش في بيتنا. فتحت الباب بالمفتاح وطلبت من ميتسي أن تجلس على الأريكة في المدخل حتى أعود إليها. عبرت الردهة إلى حجرة أمي، كما توقعت وجدتها جالسة على سجادة الصلاة وقد انتهت من صلاة الفجر وراحت تقرأ القرآن. حييتها وقبلت رأسها فتطلعت إلي بقلق وقالت: أين كنت؟ جلست بجوارها وشرحت لها الموقف. ركزت على أن ميتسي في موقف صعب لأنها تركت البيت ولأنها أجنبية لا تعرف البلد وليس معها نقود لتنزل في فندق. سأظل دوما معجبا بقدرة أمي على مواجهة المواقف الصادمة. لن أنسى تعبيرات وجهها المتلاحقة، فوجئت ثم اندهشت وفكرت قليلا وأخيرا اطلعت علي بوجه حازم وقالت: طالما لجأت إلينا يبقى تعيش معنا معززة مكرمة لغاية لما تتصالح مع أهلها. لا أعتقد أنها ستتصالح مع مستر رايت، البنت ما تستغناش عن أبوها. يا أمي أنا أعرف التفاصيل، ليس من حقي أن أحكيها لك، أبوها ليس أمينا عليها. يا ساتر يا رب، أنا غرضي نستضيف ميتسي يومين ثلاثة لغاية ما تلاقي شغل وشقة تسكن فيها. أهلا وسهلا، لكن في حاجة لازم أقولها لك. سكتت أمي لحظة كأنما تنتقي الكلمات ثم قالت: ألاحظ يا كامل إنك ميال ليها، أنت حر، لكن لازم تفهم إن بيت الهمامية طول عمره طاهر زي الجامع. ميتسي هتبيت مع صالحة في حجرتها وإنت تخليك بعيد عنها طول ما هي في البيت. حاضر، توعدني؟ أوعدك. تنهدت أمي وكأنما حررتها موافقتي من الهواجس، ثم نهضت وخرجت معي إلى الصالة. كانت ميتسي لا زالت جالسة على الأريكة. استقبلتها أمي بترحاب صادق، احتضنتها وأخذتها من يدها، ولما تبعتهما توقفت أمي وابتسمت وقالت: سيب لي ميتسي وتفضل أنت مع السلامة. تركتهما وعدت إلى حجرتي، لم أحاول النوم لأنني كنت أعرف أنني لن أستطيع. ظللت مستلقيا على السرير أحدق في السقف وأدخن، كنت مرهقا لدرجة أثارت مشاعري. أحسست فجأة بكراهية عنيفة لجيمس رايت، هذا الرجل وغد بمعنى الكلمة. هل كنت أتخيل أن يتصرف بهذه السفالة؟ هل كان بمقدوري أن أستشف أفعاله من مظهره؟ قادني هذا السؤال إلى العلاقة بين شكل الإنسان وشخصيته. ما هو الانطباع الأول الذي يتركه شخص مثل رايت أو عبد ربه؟ استعدت لقاء الأول بكل منهما، لم أسترح إليهما منذ اللحظة الأولى. عندما نرى شخصا لأول مرة ينتابنا إحساس خاطف كومضة يضيع بعد ذلك أثناء تعاملنا معه. لو قرأنا هذا الإحساس بعناية سيكون مؤشرا دقيقا على شخصيات الآخرين. كانت هذه آخر فكرة وردت على ذهني. غلبني النعاس واستيقظت مؤخرا، فهرعت إلى الحمام وارتديت ثيابي على عجل، ثم أخذت تاكسيا من شارع السد إلى النادي. وجدت ميسيو كومانوث جالسا إلى مكتبه، بادرني بلهجة لائمة: ساعة كام معاك؟ آسف للتأخير. مينفعش تتأخر يا كامل، الشغل شغل، اطلع هات صناديق البيرة الفارغة من البار. حملت الصناديق إلى المخزن، بعد ذلك أديت بعض المهام، ولما انتهيت جلست أراجع كل ما خرج من المخزن في اليوم السابق. كنت مرهقا لدرجة أنني كررت الحسابات البسيطة أكثر من مرة. انتبهت على يد تلمس كتفي، فوجدت ميسيو كومانوس يبتسم. قلت بصوت خافت: ميسيو كومانوس، أعتذر مرة أخرى عن التأخير، سهرت ذاكر ورحت علي نومة. بان على وجهه تعبير متسامح وقال: آخر مرة تتأخر. حاضر. عدت للقراءة بسرعة كأنني أقطع على نفسي خط الرجعة. لما كن أريد أن أحكي لكومانوس عن مشكلة ميتسي، مع أنني أحبه وأثق فيه، فكرت أنني في تلك اللحظة أعتبر كومانوس أجنبيا، وأتوقع منه أن يغضب من وجود ميتسي في بيتي لأنها أجنبية مثله. خجلت من هذه الفكرة العنصرية السخيفة. كومانوس صديق أبي المخلص الذي ساعدنا وقدم لنا أنا ومحمود فرصة العمل في النادي. عندما حانت ساعة الانصراف قلت لكومانوس وأنا أصافحه: عاوز أشكرك على كل المواقف اللي عملتها معايا أنا وأسرتي. ابتسم ميسيو كومانوس بحرج وقال: أنا ما عملتش حاجة، أبوك كان أخا لي. ارتحت بعدما شكرت كومانوس. لا يستحق كومانوس بعد كل ما فعله معي أن أعامله كأجنبي. فكرت أن أعود إليه لأخبره بموضوع ميتسي، ثم استسخفت الفكرة. كنت منهكا مشوش الذهن. مشيت في شارع سليمان باشا وفجأة طرأت علي فكرة. اتصلت بالأمير من تليفون محل الدخان. ما إن سمعت صوته حتى اندفعت أقول: سمو الأمير، أريد أن أراك الآن. قال بانزعاج: خير يا كامل، الموضوع لا يمكن مناقشته في التليفون. تردد قليلا ثم قال: طيب تعال. بعد نصف ساعة كان مدير القصر يقودني إلى الاستوديو. كان الأمير بزي العمل جالسا إلى المائدة التي يقص عليها الصور تماما كما رأيته في المرة الأولى. استقبلني بحفاوة ودعاني للجلوس وقال: يا راجل ألأتني، ماذا حدث؟ كأنني كنت أنتظر إشارة البدء. حكيت للأمير عن موضوع صالحة وعبد البر، وأخبرته أيضا بأن ميتسي في بيتنا، لم أخفي عنه شيئا. استمع الأمير بهدوء وكان بين الحين والآخر يسأل عن بعض التفاصيل. بعد أن فرغت وأحسست براحة كأنني تحررت من عبء ثقيل. قام الأمير وصب لنفسه كأسا من الويسكي، ثم وضع بضعة مكعبات من الثلج ورشف منه، وبدت على وجهه ابتسامة عابثة وقال: أنت بتحب ميتسي؟ ظللت صامتا، فأطلق الأمير ضحكة صاخبة وقال: باين عليك بتحبها قوي. تمتمت قائلا: ميتسي إنسانة طيبة ورقية. لمعت عين الأمير وقال بحماس: هل أحببت من قبل؟ هززت رأسي بالنفي، فصاح الأمير بالفرنسية: هو الحب الأول أيها الشاعر، احتفظ بإحساسك نحو ميتسي حتى تكتب قصائد جميلة. ساد الصمت من جديد، ثم استعاد الأمير جديته وقال: بالنسبة للموضوع الثاني، لو عايز رأيي، أختك طبعا لازم تتطلق، لا يمكن تعيش مع راجل بالشكل ده. هو رفض يطلق. سكت الأمير وبدا عليه التفكير، ثم ناولني ورقة وقلما وقال: اكتب لي اسم الأفندي جوز أختك وعنوانه بالكامل. كتبت ما طلبه وناولته الورقة، فألقى عليها نظرة ووضعها أمامه على المكتب. بعد قليل عندما استأذنت لأنصرف صفحني الأمير مودعا وقال: لا أستطيع أن أعدك بشيء يا كامل، لكنني سأعمل جهدي لأساعدك. تتبع هذه القصة بجزء آخر.